الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أراد النوم قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. فإذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فتكتب الملائكة الحفظة له عمل صالح بداية ونهاية، فيرجى أن يغفر له. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا.